السلام عليكم. عام 2012 حصلت كارثة مرورية عندنا هني في الكويت، وتحديدا على طريق الدائري السابع. شو اللي صار؟ يوم من الأيام في رجل عمره تقريبا 33 سنة، هذا رايح إلى منطقة عندنا في الكويت اسمها الأندلس، حاضر يعني حفل زفاف أحد أصدقائه. لما طلع من الحفل وركب سيارته شاف بنت عمرها 13 سنة واقفة يعني أمام باب البيت، فقعد يترصدها. هذا ما هو مضبوط الرجل هذا. شاف البنت بروحها عند باب بيتهم وما في أحد، فجاء بسيارته ووقف قريب منها، ففتح شباك السيارة وبدأ يسولف معاها، يحاول يستدرجها يعني يسألها عن أبوها ويسوي نفسه أنه صديق ومن هالكلام هذا. فنزل فتح الباب ويسلم عليها: هلا حبيبتي، هلا ما أدري شنو، هلا يا بنتي، ويمسك البنت ويحطها داخل السيارة ويطير فيها. من حسن حظ البنت انها لما بدأت تصرخ طلع واحد من اخوانها، طلع في البيت في ديوانية اللي هو الديوان المجلس اللي يقعدون فيه الرجال، والديوانية مليانة اخوان البنت، عمامها وابوها وربعهم، يعني يوم اسود على الخاطف. أخوها أول ما طلع على صوت أخته تصرخ، ولا يشوف هالسيارة وأخته داخل السيارة تصرخ وهي ماشية السيارة، قام الولد يصرخ. هذا الولد عمره تقريبا 15 سنة، يصرخ: في رجال خطف أختي، في، ويطلعون اللي في الديوانية. كل واحد فيهم ركب سيارة وصارت مطاردة. الخاطف لحظات ولا وراه جيش من السيارات، سيارة سبورت، سيارة فارهة، جمسات، وانيتات، عدوا خربط أنواع السيارات السريعة واللي غير سريعة. فجنجنونه الحين خلاص راحت السكرة وجت الفكرة عنده، استوعب انه طاح بيد اللي ما يرحم الحين، اهل البنت نفسهم. والبنت تصرخ وهذا طاير خايف انه يمسكونه. الحين هم داخل المنطقة السكنية، ما خلى رصيف، ما خلى عكس السير، دوار، إشارة، قلب الدنيا يبي يهرب، وهذول واللي وراه طايرين ومصممين إنه يمسكونه. من كثر ما كانوا حاقدين عليه، اللي عنده سيارة فارهة يضرب الرصيف ويكسر، صارت السيارات عندهم ما لها قيمة، عشرات السيارات طايرة ورا واحد خاطف بنتهم، اتلفوا سيارات الشارع. طبعا الخاطف اللي وقف في طريقه يصدم فيه، يبي يهرب ما يبي يوقف، إشارة يصدم السيارات اللي بالإشارة ويطلع، وهذول وراه اللي وقفهم يدبرونه. طبعا ما رضوا حتى يبلغون العمليات علشان الشرطة لا تجي توقفهم ولا تنقذ الولد منهم. لكن لما شافوا العالم اللي في الإشارات وكذا، الفوضى السيارات هذه اللي قاعد تطارد واحد ومن رصيف الرصيف ومن إشارة واصطدام في العالم. الناس قامت تتبلغ العمليات، ورد للعمليات أكثر من 30-40 اتصال بلاغ عن هالحادثة. استنفروا رجال الأمن، لأن البلاغات كلها قاعدة تقول أن أكثر من 30 سيارة، 25 سيارة اطارد واحد. ما هم عارفين، الناس في الشارع ما هم عارفين شو القصة. طبعا استنفروا الدوريات، جابوا دوريات محافظة الفروانية، ما قدروا ان يتدخلون. ما قدر صاحب الدورية، ما قدر يعرف منو اللي مطارد، ما يقدر يوقف احد. طلب اسناد، جابوا لهم من الحميدي او من الجهارة او من العاصمة او من حولي، وامن الطرق السريعة وامن الطرق اللي ما ادري وين، سكر الشارع منك وافتح الشارع مني وحاول. والدوريات طايرة تحاول توقف الولد، لان هذول ما حد قادر يمسكهم وما يلامون. لكن هذا اللي خايف على روحه واللي طاير يبي بس الفكة، يحاولون دوريات يوقفونه. الرجل ما هو قادر حتى، يعني لو انه مثلا قادر انه يوقف عند راعي الدورية ويقول له ألق القبض علي، ما عنده مانع. لكن المشكلة بينه وبين رجل الدوريات هذول ورجال الأمن، وحوش الطاردة تبي تاكله مالكم بالطويلة. ويقومون أهل البنت ويصدمون فيه ويصدمون فيه إلى أن تعطلت السيارة من كثر الاصطدام. وينزلون هالرجاجل هذول ويطلعونه من شباك السيارة، اضربوه ضرب يعني مستحيل ان انسان ينجو من هالضرب هذا اللي جاه. ضرب على بوكسات، على آلات حادة، على ما ادري شنو، لين اغمى عليه خلاص كأنه ميت، مع تدخل رجال الامن بالموت يلا انه ينقذونه ويتم اسعافه. بعد ما صحى واعترف قال الله يخليكم حاكموني اسجنوني بس لا تخلونهم يوصون لي. وبالفعل تم الحكم عليه بالسجن 17 سنة، لان الحمد لله حتى البنت يعني ما لحق حتى انه يلمسها. هذه ذكرني بسالفة ثانية حصلت في جدة عام 2018. شاب عمره 20 سنة وخطف بنت عمرها كذلك 20 سنة. البنت تصرخ، هذاها غصبا عليها ودخل السيارة. ومن حسن حظها كذلك البنت ان اللي شاف المنظر ابوها. ابوها قام يفزع العالم وركب سيارته وعياله وراه، واهل الحارة كل واحد ركب سيارته وراه، وصار جيش من المطاردة. ايش سوى الولد بالنهاية؟ من كثر الرعب اللي حاشه الولد والبنت اللي استمرت في ضربه ومقاومته، راح الى احد المنشآت الامنية، منشأة امنية يعني ما لها علاقة في، يعني قصدي يعني في اجهزة الامنية، يعني مو شرطة وكذا لا، لكن مبنى إنشائي وفيه تعرفون دائما في الأماكن هذه يكون في نقطة تفتيش عند الباب. فلما شاف هالفليشر راح صفط عنده ونزل حق الضابط وسلم نفسه، قال أنا خاطف بنت أبيك بس تعتقلني بس فكني من هذول. طبعا انزلوا أهل البنت وقدروا ان ياخذون الولد من ايد هالعسكري هذا، مع انه طلب اسناد لكن ما لحقوا عليه. كسر الولد، وفي واحد اصلا من المتواجدين كان معاه سلاح بالصدفه في السياره يبي يطلق النار، لكن العسكري اخذ منه هالسلاح. وعلى ما وصلوا طبعا باقي رجال الامن تم انقاذ حياه هالولد هذا وتم احالته للمحاكمه. بالطاري صارت في قضية كذلك عندنا في الكويت عام 2016، في معلمة فتاة كويتية معلمة راكبة سيارتها رايحة السوق، خلصت من التبضع وكذا واشترت غرافها وخلصت وراجع البيت. كان الوقت تقريبا الساعة 8-9 بالليل يعني، وهي ماشية في الطريق ولا في سيارة فيها شابين قاعدين يعني يميلون في سيارتهم عليها ويحاولون يجبرونها على التوقف. استغربتي يعني، فقعدت يعني طالحهم تأشر وكذا يعني معصبة، تعتقد ان هذا ما كان منتبه، لكن هم كانوا متعمدين يعني. المهم شوي اختفت السيارة، البنت تلفت وين راحوا، شافت انه ما في احد اطمأنت كملت طريقها رايح البيت. اول ما وقفت بسيارتها عند باب بيتهم هي تقول بنفسها، تقول انا الى الان يعني كان فيني رعب يعني من الموقف اللي صار والشباب ونظراتهم الغريبة ومحاولتهم إيقافي، استغربت منهم يعني. فتقول أنا تلفت حوالين السيارة ما لقيت أحد فاطمأنيت يعني شوي. أول ما فتحت باب السيارة ولا هذا الولد اللي متخبي، أول ما فتحته ويضربها لكمة في الوجه كانت كفيلة أن يعني تشعر بالإغماء، ما تقدر حتى تقاوم بنته، ويسحبها وهو ويا صديقه ويحطونها في السيارة ويطيرون. واحد فيهم يعتدي عليها والثاني يسوق السيارة ويحاول اللي يقود السيارة أنه يعني يروح أماكن ما في أحد. طبعا البنت يعني أفاقت على لحظة الاعتداء وبدت تصرخ وتبكي وحالتها حالة. وقفوا في أحد الساحات الترابية، قام اللي اعتدى عليها يقود السيارة والثاني يكمل يعتدي عليها. المهم وهم ماشيين في السيارة علشان ما حد ينتبه يعني، والسيارة كان فيها يعني الزجاج شوية مظلل، فالبنت تصارخ وكذا، وهذول يعني قاعدين يمشون في أماكن يعني ما فيها كثير ناس يعني من المرتادين الطريق يعني، وتلمح سيارة فيها 3 شباب على طول. وتخلص من هذا اللي قاعد يعتدي عليها وطلع راسها من الشباك وتأشر له وتصرخ وكذا ويسحبها مرة ثانية. الشباب انتبهوا عليها أن في واحدة قاعدة تستنجد داخل هالسيارة، لكن مو عارفين شو القصة. المهم قائد المركبة اللي فيها 3 شباب بدأوا يطاردون هالسيارة، يبي يشوفون السيارة مظللة، يقربون. هذا قائد السيارة حس فيهم، بدأ يعني يزيد من سرعته، هني عرفوا ان في شيء غلط داخل هالسيارة. هالبنت هذه اللي تستنجد مستحيل تستنجد يعني عبط، ويطاردونه وهذاك يطير. لما قدروا ان يقربون من عندهم ويلاحظون طبعا لان كان الزجاج يعني مظلل، ان البنت يعني تحاول ترفع ايدها وتضرب على الجام، تضرب في رجلها وكذا، عرفوا ان كان في احد مخطوف داخل السيارة، ما يدرون يعني هل هي بنت رجل، لأنها طلعت فجأة كذي من شباك وإيدينها طالعة برا يعني ما هم مركزين. قالوا لازم نوقف السيارة، أو يجبرون السيارة أنها توقف، وطبعا تصدم بهالسيارة ومحاولة عرقلتها، ويتصلون على العمليات والعمليات يقولون خلكم متابعينهم لحد ما نوصل عندكم. المهم بالموت يلا قدروا أن يجبرون قائد السيارة أنه يوقف. واحد فيهم من الشباب فتح الباب، ولا هذه البنت اللي تصرخ وتقول اعتدوا علي، صار ضرب بالأيادي بين هال3 شباب والشابين، قدروا أن يسيطرون عليهم لين وصلوا رجال الأمن وتم ضبط الشابين هذول وإحالتهم للمحاكمة. طبعا تم الحكم عليهم في أول درجة بالإعدام، لكن في محكمة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى المؤبد ودفع غرامة 5000 دينار على كل واحد فيهم للبنت، وبالإضافة إلى تهمة الاعتداء على رجال الأمن، مقاومة رجال الأمن، وإتلاف مركبات وقصة. وإلى الآن هالشابين موجودين في السجن المركزي. الله يحميكم ويحفظكم، وفي أمان الله، مع السلامة.